له أن يقسم بالقمر، له أن يقسم بالإنس، له أن يقسم بالعصر، له أن يقسم سبحانه وتعالى بكل شيء، لأنه الخالق لكل شيء. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز لك أن تقسم إلا بالله. أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء. قال تعالى: والعصر. ما المراد بالعصر هنا؟ قال بعض العلماء: العصر إن المراد به آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله. وقال بعض العلماء: إن المراد بالعصر هنا صلاة العصر. فأقسم الله بهذه الصلاة التي سماها نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة الوسطى، فقال عليه الصلاة والسلام: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فالشاهد هنا أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال عنها ربنا جل وعلا في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهنا عطف للخاص على العام، فهذه الصلاة ألا وهي صلاة العصر إنها داخلة في عموم الصلوات، ولكن هذا العطف لبيان أهميتها ولبيان مكانتها من بين سائر الصلوات. لذا قال صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر كما ورد ذلك في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نسأل الله العافية. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فقال بعض المفسرين: إن المراد بالعصر هنا صلاة العصر، وتسمى بالصلاة الوسطى أي الفضلى كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال بعض المفسرين: بل إن المراد بالعصر هنا الدهر، الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم، وأقسم الله جل وعلا به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغائب. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء، وحربا وسلما، وصحة ومرضا، وعملا صالحا وعملا سيئا، إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع. ولقد قال الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسير هذه الآية والعصر، قال: إنني أختار القول بالتعميم. اختار الطبري رحمه الله القول بالتعميم، أي أن كل ما ذكر يدخل فيما أقسم الله به. فالعصر لا حرج أن نقول إنه آخر النهار، ولا حرج أن نقول إنه الدهر أو الزمان، أو أن المراد بالعصر صلاة العصر أو وقت العصر، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. فالطبري رحمه الله قال بالتعميم، قال: إن كل ما ذكر يدخل فيما أقسم الله به. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسر أي في هلكة ونقصان. ولقد نقل القرطبي رحمه الله عن إبراهيم أنه قال في تفسير هذه الآية، أي عن إبراهيم النخعي، أنه قال: إن الإنسان إذا عمر في الدنيا وبلغ من الكبر عتيا إنه لفي نقص وضعف وتراجع إلا المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، كذا قال إبراهيم رحمه الله. والصواب كما قال بعض العلماء إن الأمر أعم مما ذكر، فمن معاني الخسران أيضا دخول النيران في يوم القيامة والعياذ بالله. إن الإنسان لفي خسر أي لفي خسران. طب ما المراد بالإنسان هنا؟ قال علماؤنا رحمهم الله: الإنسان هنا عام، لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محل الكلمة كل. يعني لو قلنا كل إنسان في خسر لكان هذا هو المعنى. ومعنى الآية أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله في الدنيا وفي الآخرة، إلا من استثنى الملك سبحانه وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول القسم، فقال تعالى: والعصر، فالواو هنا إنها واو القسم. والثاني إن الإنسان لفي خسر. والثالث اللام، والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبقى هذه المؤكدات الثلاث التي أكد الله بها في هذه الآيات الكريمات القسم وإن واللام، وأتى بقوله لفي خسر ليكون أبلغ من قوله الخاسر، يعني لم يقل سبحانه وتعالى إن الإنسان لخاسر، ولكن قال لفي خسر. وفي هنا للظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر، والخسران محيط به من كل جانب، هذا معنى لفي خسر. ففي هنا للظرفية، وهذا إن دل فإنما يدل على دقة القرآن. ثم قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا، ثم قال وعملوا الصالحات، ثم قال وتواصوا بالحق، ثم قال وتواصوا بالصبر. يبقى الصفة الأولى من صفات هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة من الذين آمنوا. إذن النجاة معلقة بأربعة أمور مذكورة في هذه السورة، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. النجاة معلقة بهذه الأمور الأربع، كما قال الرازي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول: هذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول معنى هذه السورة، يقول قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. ثم قال رحمه الله: وبيان ذلك أن المراتب أربع، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، يعني أولا أن تعرف الحق، الثانية عمله به أي عمله بهذا الحق، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، أي أن تعلم الناس، هذا واجب عليك، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أن تتواصى مع إخوانك بالحق. الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر، أي في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. طبعا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، هذه مرتبة كما قال ابن القيم. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر، أي صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره وتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. ثم قال: والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان معناه لغة التصديق أو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وأما شرعا فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان ستة كما بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالصفة الأولى من صفات هؤلاء الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، منها الإيمان، وما الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد فيه، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: القسم الأول مؤمن خالص الإيمان، أي إيمانا لا شك فيه ولا تردد معه. القسم الثاني كافر جاحد منكر، نسأل الله العافية. والقسم الثالث متردد مذبذب. والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه، يؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، ويؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. فجبريل عليه السلام مكلف بالوحي ينزل من عند الله عز وجل إلى الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بالوحي. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، يعني وكله الله تعالى على المطر، وكل بما يتعلق بالمطر، ووكل أيضا بالنبات. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة. ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا، وقد سبق الحديث عن ذلك تفصيلا في تفسير سورة النازعات. فنؤمن بالله، وطبعا الإيمان بالله ينقسم إلى أقسام: الإيمان بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا الذي يؤمن بربوبية الله ويكفر بألوهيته كافر، يعني من يقول إن الله هو الذي خلق هذه السماوات ولكن لن أعبد هذا الإله، هذا كفر. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، كانوا يعلمون علم اليقين أن هذا الدين حق وأن القرآن حق وأن الله هو الخالق لهذه السماوات وهذه الأرض إلى غير ذلك. ولكنهم استكبروا عن عبادة الله عن علم، لذا غضب الله عليهم، فقال جل وعلا عن اليهود: غير المغضوب عليهم. غضب عليهم لماذا؟ نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي غير اليهود ولا الضالين أي والنصارى. غضب الله على هؤلاء لأنهم علموا بالحق ولم يعملوا به. فالشاهد هنا أن من قال إن الله هو الخالق واعترف بذلك ولم يعبد هذا الإله فهو كافر بألوهيته، فتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. كفار قريش إن سألتهم كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، كانوا يعلمون بذلك. ولكن إذا قيل لهم اعبدوا هذا الإله وحدوه لا يقرون ولا يعترفون بهذا النوع من أنواع التوحيد الذي سماه علماؤنا بتوحيد الألوهية. فالإيمان أن تؤمن بالله قلنا بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بالملائكة، وأن تؤمن أيضا بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، كالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن إلى غير ذلك من هذه الكتب، وأيضا أن تؤمن بالرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا لأن الله جل وعلا لم يقص علينا جميع أنباء الرسل. قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأيضا أن تؤمن باليوم الآخر وهو البعث، يوم البعث يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير لابثين ليس عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين. الأغرل هو الذي لم يختن، والبهم الذين ليس معهم مال، بهما أي ليس معهم مال يحشرون كذلك. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض كيف هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر جلل، إن الأمر جد خطير، إن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن كل واحد قد شغل بنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيجب عليك أن تؤمن بفتنة القبر أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، وتؤمن كذلك بأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار نسأل الله العافية، وتؤمن كذلك بالجنة والنار وبكل ما يتعلق باليوم الآخر، فإنه داخل في قولنا أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وأيضا أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله جل وعلا في الأزل،

لهؤلاء، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أنهم يؤمنون. يؤمنون بماذا؟ بالله، واليوم الآخر، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر خيره وشره. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا يشمل الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام كما بيّنا، ثم قال جل وعلا: وعملوا الصالحات. ابقى إلا الذين آمنوا، الإيمان هنا هو الإيمان بالأصول الستة. وعملوا الصالحات، ما معنى وعملوا الصالحات؟ أي أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وصلة للأرحام وبر للوالدين إلى غير ذلك، فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب، بل عملوا وأنتجوا. هؤلاء الذين يقولون: نؤمن بالله وبالملائكة وبالجنة والنار إلى غير ذلك، ثم يقولون: ولكننا لن نعمل أعمالا صالحة. فالإيمان هو ما وقر في القلب، طيب، وأيضا ما صدقه العمل، وأيضا ما صدقه العمل. كما قال العلماء: الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل ينبغي أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. فالمرجئة هداهم الله يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون أيضا إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب، ويستدلون بقوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا، كما في سورة المائدة، قالوا ولم يقل بما عملوا. طب كيف نجيب على هؤلاء؟ الجواب: قال الله تعالى في صفات المنافقين في أول ربع من سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قالوا بألسنتهم ولكن نفى الله عنهم الإيمان، لأنهم ما حولوا هذا الإيمان إلى واقع عملي ومنهج حياة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى ينبغي أن تقول لا إله إلا الله، وأن تحول لا إله إلا الله إلى أرض الواقع. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، فأين العمل الصالح؟ قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات معناها هنا يعني التي قد اشتملت على شيئين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراءة للناس، أو تصدقت مراءة للناس، أو طلبت العلم مراءة للناس، أو قرأت القرآن مراءة للناس، أو وصلت الرحم مراءة للناس، فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا في ظاهره. نعم، فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله عز وجل مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن إن العمل الصالح ما جمع وصفين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال بعدها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع. يعني لو رأيت شخصا مفرطا في إقامة شرع الله يجب عليك أن تقوم بنصيحته، يجب عليك أن تقوم بنصحه، هذا واجب عليك. إذا رأيته مفرطا في واجب من الواجبات واجب عليك أن تقول له: يا أخي قم بهذا الواجب، قم بأداء الصلاة، قم بإعطاء الزكاة، واجب عليك أن تقوم بهذه النصيحة. أيضا إذا رأيت أخاك يرتكب محرما واجب عليك أن تقول له: يا أخي اجتنب الحرام، اجتنب الحرام. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. ثم قال بعدها: وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. قد يسأل سائل فيقول: لماذا ذكر ربنا جل وعلا بالتواصي بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لماذا أمر ربنا جل وعلا بالتواصي بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لماذا قال: وتواصوا بالحق، ثم قال بعدها: وتواصوا بالصبر؟ الجواب: لأن العمل بالحق ولأن التمسك بالحق يتبعه ابتلاء. غالبا إذا أمرت شخصا بأمر قد يقوم بسبك أو شتمك أو نهرك مثلا، فواجب عليك أن تصبر، هذا واجب عليك أن تقابل هذه الإساءة بالحسنة. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قذفك شخص بمسبة قابله أنت بعفو وصفح وإحسان. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أجرك على الملك سبحانه وتعالى. فأمر الله تعالى بالتواصي بالصبر بعد التواصي بالحق. لماذا؟ لأن العمل بالحق ولأن التمسك بالحق يتبعه ابتلاء، والابتلاء يلزمه إيه؟ صبر. والابتلاء يلزمه صبر. لذا قال لقمان لولده، قال له إيه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أنت إذا أقمت الصلاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ستبتلى، فاصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طب قد يسأل سائل فيقول: ما وجه هذا التخصيص بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لماذا قال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال بعدها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ قال العلماء: تخصيص التواصي بالحق والتواصي بالصبر بالذكر مع أنهما داخلان في العمل الصالح للدلالة على أهميتهما وعظيم شأنهما، للدلالة على أهميتهما وعظيم شأنهما، وهذا يسمى من عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص، مع أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر داخلان في العمل الصالح، ولكن هذا التكرار لبيان أهميتهما وعظيم شأنهما. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر، والصبر لغة الحبس، وشرعا حبس النفس عما لا ينبغي فعله. وقال بعض العلماء: الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وقال بعض العلماء: الصبر الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. ولقد ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه الكريم في 90 موضعا، وهذا إن دل فإنما يدل على أهميته ومكانته. والصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال تعالى: واصبروا مع الصابرين. قال تعالى: والله مع الصابرين. قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه بعض الأدلة من القرآن على وجوب الصبر. وأما السنة فحدث ولا حرج، أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فرددها الرجل مرارا فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. إذن إن الصبر واجب بالكتاب والسنة، بل وبإجماع الأمة، كما نقل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على ماذا الصبر الذي ذكره الله هنا فقال وتواصوا بالصبر؟ على ماذا هذا الصبر المذكور في هذه الآية؟ الجواب: الصبر على العمل بطاعة الله، الصبر على نوائب الدهر، الصبر على أقدار الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن تصبر على أذى هؤلاء الذين إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر تطاولوا عليه، ينبغي عليك أن تصبر على إذائهم. وقد قسم علماؤنا رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله عز وجل. القسم الثاني صبر عن محارم الله عز وجل. القسم الثالث صبر على أقدار الله عز وجل. الصبر على الطاعة: كثير من الناس يبتلى بالكسل عن الصلاة في جماعة، نسأل الله العافية. إذا قيل له يا فلان هيا إلى بيت الله كي تصلي مع الجماعة تكاسل، فواجب عليك أن تذكره بالله وأن تذكره بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، إلى غير ذلك من الأدلة. أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص للأعمى في الصلاة في بيته، ما رخص للأعمى كي يصلي في بيته، إلى غير ذلك من الأدلة. فواجب عليك أن تنصحه لله وأن تذكره بالصبر على طاعة الله. فمن أقسام الصبر قال العلماء: الصبر على الطاعة، أن تقول له يا أخي صبر نفسك واصبر، وكلف نفسك أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس أيضا إذا رأى زكاة ماله كثيرة بخل وصار يتردد: أخرج كل هذا المال ولا أتركه؟ فواجب عليك إذا علمت ذلك أن تنصحه لله، فواجب عليك إذا علمت ذلك أن تنصحه لله وأن تذكره بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تقول له يا أخي صبر نفسك على أداء الزكاة، فأداء الزكاة واجب. وهكذا في بقية العبادات، فإن العبادات كما قال الله تعالى مثلا في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي وإنها لثقيلة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أي أن العبادات على الناس ثقيلة إلا الخاشعين، فهم يتواصون بالصبر على الطاعة، أهل الصلاح أهل الإيمان. كذلك الصبر عن المعصية: بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة، إما بالربا وإما بالغش وإما بالتدليس وإما بغير ذلك من أنواع الحرام، فواجب عليك أن تقول له يا أخي صبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم، اتق الله، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أيضا إذا رأيت شخصا قد ابتلي بالنظر إلى النساء يمشي في الأسواق وفي الشوارع والطرقات ليرى النساء الكاشفات العاريات، كلما مر بامرأة أتبعها بالبصر يقال له يا أخي صبر نفسك، صبر نفسك عن هذا الشيء الحرام واتق الله عز وجل. أيضا أهل الصلاح يتواصون على أقدار الله. يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع لذلك، ويتسخط ويتألم فيتواصون فيما بينهم. فينبغي عليك أن تصبر إخوانك إذا رأيت شخصا قد ابتلي بفقد أبنائه، قد ابتلي بفقد أحبابه، ينبغي عليك أن تذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا ابتلي بفقد ولده أن تذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. فيقول الله تعالى لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فتقول: حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لأنه قال الحمد لله عند فقد الولد، عند فقد فلذة الكبد. فإذا امتحن الإنسان بموت ولده نقول له: يا أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق، قدر أن هذا الابن لم يخلق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، الأمر كله لله، الأمر كله لله. فإذا أخذ الله تعالى ملكه فكيف تعتب على ربك؟ إذا أخذ الله تعالى ملكه فكيف تعتب على ربه وكيف تتسخط؟ طب قد يسأل سائل فيقول: أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ نحن قلنا من أقسام الصبر: أولا الصبر على الطاعة، ثانيا الصبر عن محارم الله، ثالثا الصبر على أقدار الله. طب أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ أجاب على هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: هذا يختلف، فبعض الناس يشق عليه أن يقوم بالطاعة فتكون الطاعة ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس الطاعة عليه هينة، لكن ترك المعصية صعب وشاق عليه جدا، وبعض الناس يسهل عليه أن يصبر على الطاعة وأن يصبر على المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يعجز، حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد عياذا بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن نأخذ من هذه السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أكد بهذا القسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم في خسر، والخسر محيط بهم من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله عز وجل على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ومعنى لكفتهم يعني كفتهم موعظة وحثاً على التمسك بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لكن كفتهم يعني كفتهم موعظة، فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع وإلى تخليص نفسه من الخسران. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الختام قد يسأل سائل فيقول: هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقوا وتفرقوا لم يتفرقوا إلا بعد قراءتهم لسورة العصر؟ هل ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم؟ فالجواب: نعم، ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ورد في هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني رحمه الله في الأوسط من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، وهذا حديث صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث بقية في تفسير جزء النبأ إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-00-1-5-8-3. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-0-16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.